سليمة وفي الكمال ليس فيها نقص. نعم. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلراء. فلا نقتص من إنسان بحيث نأخذ يده السليمة ورجله السليمة وقد جنى على آخر وهذا المجني عليه كانت يده شلا ورجله شلا، أي أنها موجودة لكن لا تؤدي المطلوب منه. نعم. ولا يد ولا يد رجل كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصة منهما. نعم. بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة ولا تؤخذ عينا صحيحة، يعني إنسان عنده عين ما شاء الله، إذا لاحظتم إلى نظراته ووضع العين سليم 100% لكن هو لا يؤخذ. فلو أن إنسانا جني عليه بهذا الشكل وهو لا يبصر فلا يمكن أن نقتص ممن عينه صحيحة يبصر بها لوجود البون الشاسع والفرق العظيم بين العينين. نعم. ولا تؤخذ يد أو رجل شلاء ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة، يعني عين ما يعني